أغلى أغلى لحظات الإنسان حين يعيش مع القرآن. هذه أميرات القرآن. أغلى أغلى لحظات الإنسان حين يعيش مع القرآن. وهنا للروعة عنوان. هذه أميرات القرآن. وحب الله ومتابعة رسول الله. بالإيمان وحب الله ومتابعة رسول الله. وحياء بر وصلاة وبحفظ كتاب الرحمن. وحياء بر وصلاة وبحفظ كتاب الرحمن. وبحفظ كتاب الرحمن. أميرات القرآن بالأذكار وبالإحسان. هن أميرات القرآن بالأذكار وبالإحسان. وسلوك يحمي الوجدان وعطاء يبني الأوطان. وسلوك يحمي الوجدان وعطاء يبني الأوطان. وعطاء يبني الأوطان. للأخلاق حضور ساحة عطرا فاضت نور. وهنا للأخلاق حضور ساحة عطرا فاضت نور. فتيات في عمر زهور تسمو بطريق الإيمان. فتيات في عمر زهور تسمو بطريق الإيمان. تسمو بطريق الإيمان.